جاءت بتعليمه القولي والفعلي، حديث المسيء في صلاته جاء بالتعليم الفعلي، جاء بالتعليم القولي، وحديث أبي حميد وما سيأتي جاء بالتعليم الفعلي. فعلمهم رسول الله صفة الصلاة لأهمية ذلك بقوله وفعله، ومن أقواله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني صلي. ورسول الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر فيجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، يجب وجوبا أن يؤخذ أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله منها ما هو واجب الاقتداء به فيها، ومنها ما هو مستحب الاقتداء به في هذه الأفعال، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الحاصل هذا الباب جميل ونحتاج إليه، لأننا نزاول هذه العبادة في يومنا وليلنا 5 مرات، هذا الفرائض فقط دون النوافل، وإلا في حياتنا كلها وقتنا مشغول بهذه العبادة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت المسجد تحتاج تصلي، وهكذا أيضا في الليل كذلك شرع النفل فيه، تهجد فيه. حاصل أن الوقت لو أعمره الشخص في طاعة الله سبحانه وتعالى لما أيضا كذلك حصل بعض الأوقات يعجز عنها، يعجز، تمر عليه أوقات وربما لا يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. من حيث الأذكار فهناك أذكار اليوم والليلة، ومن حيث الصلوات كذلك أيضا، صلاة بعد الوضوء، صلاة عند الدخول، صلاة استخارة، صلاة كذا، هذا بالنسبة للنوافل دون التي هي في اليوم والليلة. فيحتاج المسلم أن يتعلم صفة رسول الله، يعني صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يزاولها على يومه وليلته، وتعلمها واجب على كل مسلم واجب. فهذا من العلم الواجب، وليس من العلم النفلي، بل من العلم الفرضي الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأثم من ترك ذلك، لأنه مأمور بذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر إيجاب على كل مسلم، وهذا فرض عليه، ولا يتأتى أداء هذا الفرض كما أداه رسول الله إلا بالعلم. فإذن تعلم هذه الصفة هذا واجب من الواجبات على كل مسلم، واجب عيني أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالصفة كما يقول هي الهيئة الحاصلة في الصلاة، هذا هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف بخصوصها كما تعلمون رسائله، منها ما هو مختصر ومنها ما هو موسع. فمن المختصرات رسالة الإمام ابن باز رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموسعات رسالة العلامة الألباني صفة الصلاة الذي هو الأصل، الذي هو الأصل، واختصره في هذا الذي بين أيدينا، والذي يدرس في المدارس، أو يدرس في المدارس السلفية وفي المراكز السلفية والمعاهد السلفية، اعتنوا به جدا بكتاب العلامة الألباني رحمه الله، لأنه إمام جمع بين الفقه والحديث، جمع بين الفقه والحديث، فلذلك أقبل الناس، فضل الله يؤتيه من يشاء، أقبل الناس على دراسة كتابه رحمه الله تعالى لما فيه من الجمع بين الفقه وبين الحديث. فإن الشخص يقرأ في صلاة الصلاة ويستفيد تحسينات الألباني وإعلان الألباني إلى آخر ذلك. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أخرج للناس الأصل، وهم يحتاجون إليه، يحتاجون إلى الناس، سيما الباحثون يحتاجون إلى ذلك الكتاب الذي هو أصل، فخرج للناس الحمد لله، صار مطبوعا في نحو 3 مجلدات، أصل صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نفيس جدا، اختصر فيه هذا الموجود بين أيدي الناس أو متناول أيدي الناس، اشتهر شهرة عظيمة صفة الصلاة، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه الكتب، سواء كان صفة الصلاة أو صفة الحج والعمرة إلى آخر ذلك، هذه الناس داولوها، يحتاجون إلى مختصرات فيها يستفيدون منها، يستفيد البادئ ويستفيد طالب العلم ويستفيد المنتهي من العلماء، من كتب أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، وما أحسن فقههم، لأنه مبني على الدليل، فقه أئمة الحديث مبني على الدليل، لذلك الناس يستفيدون من صحيح البخاري جدا، لأنه مبني على الدليل، يذكر الباب ويذكر المسألة التي تعلق في الباب نفسه ثم يذكر دليلها، استفدت علما، باختصار مفيد من غير إخلال. قال: صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن. هذا يحفظ، تعريف لصفة الصلاة: هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن. فهذه صفة الصلاة، وتعلموها كما سمعته، يجب على المسلم أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط. فإذا أداها بشروطها، ومن شروطها الوضوء، ومن شروطها النية، ومن شروطها على قول استقبال القبلة، وهكذا إذا أداها بأركانها كما في حديث المسيء في صلاته، فإنها أركان كلها التي ذكرت في حديث المسيء في صلاته أركان، وسنزيد عليها زيادات أيضا لم تذكر في حديثه. وهكذا أيضا إذا ذكرها في إذا أداها بواجباتها، فهذه لا شك أنها صلاة صحيحة، لا خلاف في ذلك أنها صلاة مقبولة صحيحة إذا أداها بشرائطها، ومن أعظم شرائطها النية، وهكذا الطهارة النية من أعظم شرائط الصلاة، فإنه لا يقبل عمل إلا بنية صادقة مخلصة لله سبحانه وتعالى. وإلا كم إنسان يتوضأ ويستقبل القبلة وهكذا يأتي بالأركان الأخرى ويأتي بالواجبات ويحسن الصلاة، ولكن فقد هذا الشرط العظيم وهو شرط النية، وأن الصلاة لله سبحانه وتعالى. المنافقون يصلون يأتوا بالأركان ويأتوا بالشرائط الأخرى ويأتوا بالواجبات، ربما يتصنعون في صلاتهم، ومع ذلك فصلاتهم غير مقبولة. أعني أهل النفاق الاعتقادي من أمثال عبد الله بن أبي وأضرابه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهدون الصلاة، يصلون، توضؤون ربما، ولا شك يتوضؤون، وهكذا أيضا يأتون بأركانها ويأتون بواجباتها، لكن ما عندهم نية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا، يراؤون الناس، ما عندهم نية صادقة في هذه الصلاة، وإنما هي مراءة للناس. فنعم، فإذا النية من أعظم شرائط القبول للصلاة، ولا تقبل صلاة إلا بها. إذا أداها وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط. نعم، والواجبات إن ترك واجبا متعمدا فصلاته باطلة عند جماهير أهل العلم، إذا ترك واجبا متعمدا. وأما الركن فلا يجبر تركه سجود السهو بخلاف الواجب، فإنه يجبر تركه أو يجبر تركه سجود السهو، سجود السهو يجبر ترك الركن. وأما الركن لا بد أن تأتي به ثم بعد ذلك تسجد للسهو، فما يجبر تركه سجود السهو الركن، فلا بد من الإتيان به، كأن تنسى أو تترك قراءة الفاتحة في بعض الركعات، فإنه يجب عليك أن تأتي بركعة مكان هذه الركعة التي تركت القراءة فيها وتسجد للسهو، بخلاف الواجب إذا تركت السجود أو إذا تركت التشهد الأوسط، تركت التشهد الأوسط سهوا وقمت واستتم قيامك، فإنك لا تأتي به ولا تعود إليه، لا تعود إليه. فإذا انتهيت من صلاتك أتيت بسجود السهو ويجبره، الواجب يجبره سجود السهو، والركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به ثم بعد ذلك يسجد سهوا له لتركه. وبعض الأركان إذا تركها الشخص صلاته تفسد من أصلها، مثل تكبيرة الإحرام، لأنها تشرع، يعني يشرع بالصلاة بها أو يشرع في صلاته بها، فإذا ترك تكبيرة الإحرام وضم يديه مباشرة وما قال الله أكبر للإحرام، فهذا صلاته فاسدة من أصلها، فيعيد الصلاة من أول الأمر، يعيد الصلاة من أول الأمر، لأن ترك أول ما تبنى عليه الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة تركه، ما معه مفتاح، دخل بلا مفتاح صلاته غير صحيحة، كيف سيدخل في صلاها؟ هذا ما يصلح له، فلابد من هذا. وبعض الأركان تكون في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة مثل قراءة الفاتحة على المنفرد والإمام، فإنه لا يختلف في ذلك أن قراءة الفاتحة على المنفرد والإمام ركن من أركان الصلاة بخلاف المؤتم سيأتي الكلام عليه، هل قراءة الفاتحة في حقه ركن أم ليس بركن؟ سيأتي الكلام على المؤتم الذي هو خلف إمامه، وذكر الخلاف هناك إن شاء الله. فمنهم من أوجبها في الجهرية في السرية دون الجهرية، ومنهم من أسقطها تماما عن المؤتم في السرية والجهرية، ما عليه قراءة فاتحة بس يستمعوا هكذا ويسقط ساكت. ومنهم من قال تجب عليه في السرية وفي الجهرية أن يقرأ المؤتم كالإمام والمنفرد، وهذا الصواب إن شاء الله يأتي الكلام عليه. قال إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط، وهي أعظم العبادات، ولا شك أنها أعظم العبادات، وكثيرا في القرآن ما تقرن معها الزكاة، فهي الركن الثاني من أركان الصلاة أو من أركان الإسلام. الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة محمد رسول الله، وإقام الصلاة الحديث، حديث ابن عمر الصحيحين، فهي ركن من أركان الإسلام، ومن تركها لا حظ له في الإسلام، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فلا حظ له في الإسلام. وجاء بنص هذا اللفظ المتقدم عن عمر: من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. وجاء عن جماعة من السلف يكفرون تارك الصلاة تكفيرا مخرجا من الملة، فتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، كافر، فإذا مات لا يورث، وإذا مات لا يقبر في مقابر المسلمين، وإذا مات لا يصلى عليه، ولا يأخذ أحكام أهل الإسلام، لأنه كافر كفر أكبر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في تارك الصلاة، أنه لا تجري عليه أحكام الإسلام، فلا صلاة عليه إذا مات، ولا ميراث يورث من جهته، ولا يرث من جهة غيره من أقربائه، ولا صلاة أيضا كذلك دفن يدفن في مقابر المسلمين، يحفر له حفرة وتوارى سواته، يحفر له حفرة ويوارى من الناس، ولا يجعل على ظهر الأرض. هذا هو الصواب. وتجد كثيرا من أبناء المسلمين يتساهلون بهذا الركن العظيم، لأنه ما يجدون زجرا فيه، يذهب إلى خطبة صوفية أو رافضة أو إخوان مسلمين، ما يجد زجرا في هذا الباب، ومن يعظه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الباب تركه خطير على المسلم جدا، سواء قيل بالكفر أو بغير الكفر، سواء قيل بالكفر أو بغير الكفر، فإن من أهل العلم من لا يرى الكفر يرى أنه يقتل، يرى أنه يقتل، ورأى بعضهم يرى أنه يسجن ويحبس. فنعم، فهو باب عظيم جدا. الصلاة هذه من أعظم أركان الإسلام، ومع ذلك تجد كثير من مخاديل أبناء المسلمين يتركون الصلاة ويقدمون القات على الصلاة، هذا هبوط عجيب فيهم، هبوط همم وعدم عناية بدين الله سبحانه وتعالى. المؤذن يؤذن وهم متكي هكذا ومخزن، وكأن الأمر ما يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، مخذول. قال: وهي أعظم العبادات، وسيلة إلى مرضاة الله تعالى، وحصول ثوابه، وحصول ثوابه إذا صاحب أداء الواجبات الخشوع والخضوع والطمأنينة وجمع القلب على الله تعالى، بحيث يؤديها بحال المراقبة لله تعالى، والتفكر والتدبر لما يقول من القراءة والذكر والدعاء ولما يفعل. ولا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي من العبادات التي يدنو بها العبد إلى ربه سبحانه، فاسجد واقترب، فإذن هو يقرب من ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، فهي من أجل العبادات لما فيها من القرب والدنو من الرحمن سبحانه وتعالى، ولما فيها أيضا كذلك في بعض أماكنها من استجابة الدعاء وقت السجود، فإن الدعاء مستجاب فقمن أن يستجاب له، ولما فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فإن العبد في صلاة واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: وجمع القلب على الله بحيث يؤديها بحال المراقبة لله تعالى، والتفكر والتدبر لما يقول من القراءة والذكر والدعاء ولما يفعل من هيئات القيام والركوع السجود والقعود. قال الغزالي: لن تصل أيها المسلم إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. فاعلم أن الله مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع خواطرك بجميع خطواتك وخطراتك وسائر سكناتك وحركاتك. فتأدب في حضرة الملك الجبار واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وهذا جاءت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أن الشخص ينبغي أن لا يفقد حيث أمره الله سبحانه وتعالى وأن لا يراع حيث المناهي في أماكن المناهي. والعياذ بالله يراه الله يطلع عليه وهو يزني وهو يشرب الخمر وهو يغتاب وهو يفعل الجرائم العظائم ويقطع الطريق ويقتل الأنفس البريئة. فانتبه أن يراك الله حيث نهاك. فينبغي للشخص أن يجتهد أن يراه الله حيث أمره سبحانه فلا يفقده. هذا تعبير قال لا يفقدك حيث أمرك. قال واعلم أن الله مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك فإنما يتقبل من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك فاعبده في صلاتك. ونعم والحديث لم يثبت أنه يكتب للعبد بقدر يعني ما يستحضر في صلاته أو معنى ذلك، لكن قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم من يكتب له ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها، منهم من يكتب له النصف، ومنهم من ربما لا يخرج بشيء من صلاته. فربما يكون بجانبك أخر في الصف في نفس الصف وأنت صلاتك قد بلغت الذروة، وهذا دون ذلك في الحضيض دون ذلك ترص مع بعض المسلمين، فيكون صلاتك دون أو صلاته دون صلاتك وصلاتك أبلغ وأرفع لما قدم رحمه الله من الاستحضار والخضوع والطمأنينة والخشوع. فهذا أمر مهم جدا وهذا لبها. قال فاعبده في صلاتك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى. صلى الله العافية. والشيطان حريص على إبعاد الناس عن الخشوع في الصلاة، فإنه مسلط على المصلين هذا الشيطان، فما أن يدخل الإنسان في صلاة إلا ويأتيه خنزر أذكر كذا أذكر كذا لشيء لم يذكره قبله، ومباشرة تكون قد نسيت بعض الأشياء. فإن بالشيطان الله أكبر، ها كيف ذاك اللي تركته في ناس ما توضأت وتركت الساعة تركت الكذا هناك عند الوضوء. المهم في صراع مع العبد، العبد في صراع مع الشيطان وينبغي أن لا يخضع له ولا يرضخ له ويجاهده. فهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى وابتلانا به، هذا العدو ابتلانا الله سبحانه وتعالى به ليقتمر إيماننا، فلا يستسلم له الشخص فهو ضعيف وكيده ضعيف. والشان أن الشخص لا يستسلم لأعظم ما يكون من وساوسة، فإنه موسوس كبير يستعيذ من وسواس الشيطان. فإذا سيطر عليك بالوسوسة هلكت، لا صلاة تقوم لك ولا وضوء يقوم لك ولا توحيد يقوم لك ولا غير ذلك، كله يدخل عليك فيه. فإن سيطر عليك من هذا الجانب ربما والعياذ بالله تسترسل معه وتخرج عن الدين، تخرج عن الدين وشككك في رب العالمين سبحانه وتعالى وفي وجوده. فليحذر الإنسان وليحذر كل امرئ على نفسه من وساوس الشيطان، فإنه خطير في هذا الجوانب ويتدرج معك حتى يوصلك للأمور الكفرية، كما جاء عن الصحابة أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول إن هذا يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ انتبه. فإذا وجدت شيئا من ذلك استعد بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إن استرسلت معه هلكت والعياذ بالله. ويحافظ الشخص على طاعته وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، الصلاة يحافظ عليها جدا، لا يلتفت لهذه الوساوس، لا يلتفت. إذا جاء حصل شيء من ذلك استعيذ بالله وينفت عن يساره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك عثمان بن أبي العاص قال ولم أجد شيئا بعد ذلك. فإذا وجدت شيئا في صلاتك من هذا الأمر استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانفت عن يسارك ثلاثا بإذن الله يذهبه الله سبحانه وتعالى عنك. وكلنا ذاك الرجل الذي يأتيه الشيطان في صلاته، فلا يكاد يسلم أحد من مجيء الشيطان وبئس المجيء جاءه. يأتي الإنسان ويوسوس له في صلاته، يحاول أقل شيء يضعف أجره في صلاته، هذا أقل ما ربما يسعى له أنه يضعف أجره في هذه الصلاة ولا يأتي بها كاملة، وهو عدو خبيث. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه. قال فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر معك صلاتك، عساه أن يحضر معك صلاتك أي قلبك هذا، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وهذا الذي أشرت إليه الحديث الذي لم يثبت أنه ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، لكن قد جاء ما يدل عليه أنه يخرج صلاته له النصف له الثلث له الربع له الثمن له إلى آخر ذلك السبع الثمن. فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، انتهى كلامه رحمه الله. هذه مقدمة عن هذا الأمر المهم، عن هذه العبادة العظيمة الجليلة التي هي من أعظم مرضات الله سبحانه وتعالى ومحابه. الصلاة من أعظم محاب الله جل وعلا. هذا إن شاء الله نكتفي به ونقرأ الحديث للحفظ لمن أراد من إخواننا أن يحفظ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ البخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم قال حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فقرأه وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. من هذا الذي هو يقول له رسول الله هذا؟ من هو هذا؟ ما اسمه؟ خلاد بن رافع الذي اشتهر ب المسيء في صلاته. أحسنت. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.